الحديث لا نكاح إلا بولي. يعني بعض الإخوة يسأل يقول مثلا في بلاد أوروبا أحيانا إنسان بده يتزوج، يعني هناك تجد أحيانا بعض المسلمات لكن أبائهم ما بيسألوا عنهم، أو يعني بعض النصرانيات مثلا إذا بده يتزوجها يعني ما في هناك تفكك رهيب جدا، يعني الوحدة ما بتستأذن أبوها وكذا، يعني إذا بتستأذن أبوها بتقول هذا الشيء غير طبيعي. ففي هذه الحالة يعني كيف يكون الحكم إذا يعني كان الشيء الطبيعي عدم استئذان الولي في هذا، لكن الزواج طبعا بيكون يعني معروف ويسجل ويوثق وكل شيء. نعم، وقبل هذا السؤال ينبغي أن يوجه سؤال: كيف يكون العقد؟ هل هو في الكنيسة؟ لا مش في الكنيسة، طيب، مش في الكنيسة. فإذا الآن أخونا هذا محمود مراد اللي في يعني أمريكا. في أمريكا، في كندا، كندا كندا. كندا، فبيسأل هيك أسئلة كثيرة جدا، بما ذكرت يعني بلاد كافرة ما في عندها من يحكم الإسلام، فكحل موضعي يجب أن يكون هناك لجنة أو جماعة من المسلمين من خيرة المقيمين في هذه البلاد يمثلون القضاء الشرعي، وحينئذ أي امرأة مسلمة أو كافرة يخطبها رجل مسلم فإن لم يتيسر الحصول على إذن الولي فالقاضي ولي من لا ولي له، وهذه اللجنة بيكون بمثابة القاضي. أي لا، أما أن يتولاها أفراد حيصير فوضى، حيصير مثل الزنا تماما، ولذلك فلابد من ضبط القضية في الحدود الممكنة، ولا يجوز تفريطها أيضا بالكلية. فيهم بيذهبوا لإمام المسجد بيعتبرهم نعم، لكن أنا ما أقصد فقط إمام يعني مسجد، لأنه الإمام مسجد عادة يكون رجل بسيط ربما يحسن القراءة وقد لا يحسنها، ربما لا يعرف أحكام الصلاة ربما يعرفها، لكن بكون لجنة من ثقات المسلمين ينظرون في مصالح المسلمين، حينئذ يكون الأمر أقوى. يعني الآن ما بيكفي في حين الخلاف في البلاد هي، لما ولي بنت ما يسمح بالعقد، ما بيمشي الحال يروح الخاطب وشاهدين عند إمام مسجد ويعقد لهم، لا، بدهم يرفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي. فنحن بدنا بقى جماعة أو لجنة تقوم مقام القضاء الشرعي، أما إمام المسجد ليس كذلك، لا يكفي لا يكفي، ولو كان عالما ولو كان عالم، ولو كان هنا. كنت حضرت في الكويت شهادة للزواج وجاءت امرأة مطلقة وواحد يتزوج منها، فكان ما عندي ولي وكان والي فاضي وكان يعني تولى أمره، تزوج يعني ما بولي ولا ما سمح. يعني صار انه ما فيش حد لها موجودين في الكويت او حاجه من النوع، فصار لوحده يعني تولى الامر بدون طيب اللجنه ماشي، لوجود القاضي. وجود القاضي يعني القاضي كافي، قاضي واحد كافي، الامام القاضي هو المحكم الشرعي كافي كافي كافي. لكن أنا في ملاحظة، القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين، لأنه بتعرفوا أنتم أنه في نكاح بيسموه نكاح المدني، وهذا اللي من مآسي ومساوي جمال عبد الناصر. فبعض القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين بتبنوا مذهب أبي حنيفة الذي يقول بأن المرأة إذا بلغت سن البلوغ فهي حرة، تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها. فهون يجب أن نلاحظ هذا القاضي اللي أنت أشرت إليه أو مثله، يا ترى هو يعقد لها على اعتبار أنه يتبنى المذهب الحنفي قانونا، ولا يتبنى قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاهها باطل، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا اختلفوا. فإذا كان هذا القاضي هذا هو منطلقه هذا شيء طيب، أما إذا كان منطلقه المذهب الحنفي بيزوج سواء كان في ولي أو ما في ولي هذا ما يجوز. أي نعم. بسم الله شيخنا. Thank you.